قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم لماذا. وقال الجوهري قد حرف لا يدخل الا على الافعال. وقال الزمخشري معنى قد التوقع لانه صلى الله عليه وسلم والمجادله كان متوقعين ان ينزل الله في شكواها ما يفرجه عنها. قد سمع الله. ومعنى كمان تعالى لقولها إجابة دعائها لا مجرد علمه تعالى بذلك، هذا كقول المصلي سمع الله لمن سمع. قوله تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق ولم يبق له فيما أهمه أحد سوى الخالق كفاه الله ذلك الأمر. وصيغة المضارع يسمع تفيد التجدد، والله يسمع تحاوركما للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده. هذا المضارع هنا لأن في تحاور تجديد في الكلام ومراجعة في الكلام، فكلما تجدد الكلام طبعا فإن الله سبحانه وتعالى يسمع. وذكرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطاب بقوله تحاوركما تشريف لها بهذا الخطاب الكريم، يعني ذكرت مع النبي عليه الصلاة والسلام مقترنة به باسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فهذا بلا شك تكريم عظيم له. وإظهار اسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة والروعة في قلوب المؤمنين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله، فما استعمل الضمير وإنما ذكر الاسم الكريم الجليل لتربية المهارة والرضعة في قلوب المؤمنين. قال ابن منظور كانت العرب تطلق النساء في الجاهلية بهذه الكلمة أنت علي كظهري أمي. كأنه يقول يعني كأنه يحرم يعني نكاحها بهذه اللفظة، لأن الظهر ما يركب في بعض الأحاديث قالت ما لنا من ظهر سوى هذا البعير، ما لنا من ظهر يعني المركوب، من كان له فضل ظهر فليعد به علما ما ظهر، فالمقصود بالظهر المركوب لا يركب. وقال الرازي ليس الظهار مأخوذا من الظهر الذي هو عضو من الجسد، ده قول آخر يعني غير الكلام الذي ذكرناه، لكن هو الرازي يعني يذهب إلى أن يقول ليس الظهار مأخوذا من الظهر الذي هو عضو من الجسد، لأنه ليس الظهر أولى بالذكر في هذا الموضع من دائر الأعضاء، بل الظهر هاهنا مأخوذ من العلو، ومنه قوله تعالى أما اضطروا أن يظهروا يعني يعلوه، وكل من على شيئا فقد ظهره، ومنه سمي المركوب ظهرا لأن راكبه يعني. أي نعم. ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق نزلت عن امرأتي أي طلقتها، وفي قولهم أنت علي كظهر أمي حرف وإضمار، لأن تأويل ظهرك علي أي ملك إياك، وعلوي عليك حرام كما أن علوي على أمي وملكها حرام علي. أيضا المظاهر شبه الزوجة بالأم ولم يقل هي أم، فكيف كان ذلك منكرا وزورا؟ قد يسأل هذا السؤال، هو ما فعل غير أن شبهها فقصيص ولم يقل هي لستها أمه، ومع ذلك وصف الله تعالى بأنه منكر من القول والزور. أجيب عن ذلك بأن الكذب إنما لزم لأن قوله أنت علي كظهر أمي إما أن يكون إخبارا أو إنشاء. فعلى الأول إخبار أن يحصل الخبر انها ان هي كظهر امه فانه كذب لان زوجتها محلله والام محرمه، وتجديد المحلله للمحرمه في وقت الحل والحرمه كذب. وعلى الانشاء كان ذلك ايضا كذبا لان معناه ان الشرع جعله سببا في حصول الحرمه، فلما لم يرد الشرع بهذا التجديد كان جعله انشاء في وقوع هذا الحكم كذبا وزورا. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في خلافته على امرأة وكان راكبا على حمار والناس معه، فاستوقفته تلك المرأة طويلة ووعظته وقالت له عهدي بك يا عمر وأنت صغير تدعى عميرا، ثم قيل لك يا عمر، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر في الرعية واعلم أن من أيقن بالموت خاف الموت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامها. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حدثتني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم، الخطاب بلفظ منكم فيه مزيد توبيخ للعرب وتهجير لعادتهم في الظهار، لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة دون سائر الأمم. أيضا مما يناسب يعني الكفارة هنا ما رواه الإمام، ذكر ما رواه الإمام الترمذي عن سلمة بن صخر البيضاوي أنه قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأة شيئا يتابع بي حتى أبدأ، فظهرت منها حتى ينتنح رمضان، فبين هي تخدمني ذات ليلة إن انكتف لي منها شيء، فما لفت أن جلس عليها، فلما أصبحت أكثرت قومي فقلت: امشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستفيد، فقالوا: لا والله. فانطلقت فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبتي. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال: فكنت غير متتابعين. قلت: هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقى 60 طعم من تمر بين 60 مسكينا. قد قلت: والذي معك بالحق، لقد جئنا وحشين ما لنا طعام، يعني مقصرين مقصرين لا طعام لنا. قال: فانطلق الى صاحب صدقه ببني زهير فليدفعها اليه، فاطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل انت وعيالك بقيتها. فرجعت الى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الراي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعه وحسن الراي، وقد امرني بصدقتكم. اما فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه، فالحكم الاول: هل الظهار مشروع كالطلاق ام هو محرم؟ كان الظهار في الجاهليه طلاقا، بل هو اشد انواع الطلاق عندهم، لما فيه من تشبيه الزوجه بالام التي تحرم حرمه على التأثير، بل لا تجوز بحال من الاحوال. وجاء الاسلام فابطل هذا الحكم وجعل الظهار محرما قربان المراه حتى يكفر زوجها، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتبرونه في الجاهليه. فلو ظهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا، ولو طلق يريد به الظهار كان طلاقا، والعبره باللفظ لا بالنيه، فلا يقوم احدهما مقام الاخر. قال ابن القيم: وهذا لان الظهار كان طلاقا في الجاهليه فنسخ، فلم يجوز ان يعاد الى الحكم المذكور. وايضا فان اوكى وظهر ان الرجل لو ظاهر يريد الطلاق نيه الطلاق، لكن لفظ الظهار، فماذا يكون هذا؟ يكون ظهارا، ما دام استعمل لفظ الظهار فهو ظهار. فلو طلق وهو يريد الظهار فان هذا طلاقا، فان كان هذا طلاقا، لان العبره باللفظ وليس هنا بالنية، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. قال ابن القيم: وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجد أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. إن الظهار في الجاهلية كان طلاقا، فلا يجوز في الإسلام أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، أن يتلفظ برفض الطلاق وهو الظهار وهو يريد به الطلاق. وأيضا فإن أوكى من الطلاق إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق، وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجد جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. وقد دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، على أن الظهار حرام، بل لقد قال أهل الشافعية إنه من الكبائر، فمن أقدم عليه اعتبر كاذبا معاندا للشرعين. وقد اتفق العلماء على حرمته حرمة شديدة، فلا يجوز الإقدام عليه لأنه كذب وزور وبهتان. الوصف على قال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. واضح. فالظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو يختلف عن الطلاق. فالطلاق مشروع وهذا ممنوع، ولو أقدم الإنسان عليه يكون قد ارتكب محرما ويجب عليه الكفارة. بالتفصيل الذي ذكرنا، ما الذي يترتب على الظهار من أحكام؟ إذا ظهر الرجل من امرأته يترتب على ذلك أمران. أو أول ما يترتب على ظهاره حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، بقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هذا هو الحكم الأول، أنه يحرم أن يضربها حتى يكفر، أو يأتيها حتى يكفر كفارة الظهار. أما الثاني فهو وجوب الكفارة بالعود. وجوب الكفارة بالعود، والمقصود بالعود هنا إيه؟ ايوه، وجوب الكفارة بالعود يعني بإرادة العود، بإرادة العود. وجوب الكفارة بإرادة العود، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. نعم. مكتبون في الجواب من المقاطعة حتى نخرج، ربما يأتي الجواب أثناء الكلام. طبعا العود، العود له مبدأ وله منتهى. فمبدأ العود يعني العود تحتمل أمرين، تبدأ بشيء وتنتهي بشيء، له مبدأ وله منتهى. أما مبدأه فهو العزم على الوصف، العزم فقط على الوصف، واضح. أما منتهى فهو إيه؟ الوصف بالفعل. فمن عزم على الوصف فقد عاد في النية، ثم يعودون لما قالوا عن إيه؟ هذا قد عاد بالإيه؟ بالنية. فتلزمه الكفارة لإباحة الوصف، ومن وطئ بالفعل تحكم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوطئ قبل التكفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين أن العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان، العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. مثلا من ذهب مثلا إلى المكان الذي فيه مثلا الخمر، يشتري الخمر مثلا أو يشرب الخمر، هو راح وحريص وعالم، لكن حين بينه من ذلك وجد المكان مغلق مثلا، وجده مغلقا. وضح هنا العزم وصل للنية، وصل لمرحلة العزم والإصرار الواضح يعني والعام. كذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القتل فزال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزم مما يؤخر به الإنسان. فنعيد هذه العبارة: العود له مبدأ ومنتهى. تعبير أدق له حد أدنى وحد أعلى. فمبدأه العزم على الوضع بعد ما ظهر عزم وأراد أن يأتي، هذا هو العزم، مبدأه أقصد العزم على الوضع. أما منتهى فهو الوضع بالفعل، فمن عزم على الوضع فقد عاد بالنية، فينطبق عليه قول: ثم يعودون لما قال. يعني ايه المبدا العود هنا؟ ان يكون العود بالنية. ففي هذه الحالة اذا نوى العودة اذا تلزمه الكفارة حتى يباح لها الوقت، واضح. والدليل قول النبي عليه السلام: انه كان حريصا على قتل صاحب. اذا العزم على الفعل مما يغفر به الانسان. طيب، لكن من وطئ بالفعل فنقول هنا: تحكم في حقه اللزوم، تحكم وتأكد وخالف بالإقدام على الوطئ قبل التكفير. وهذا ما سنوضحه أكثر إن شاء الله فيما بعد. فإذا إذا ظهر رجل من امرأته ترتب عليه أمران: الأول حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتمادى. أما الثاني الأمر الثاني الذي يترتب على الإضرار فهو وجوب الكفارة بالعون لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. وكما يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الثوري والشافعي في أحد قوليه إن المحرم هو الوضع فقط لأن المسيس كناية عن الجمع. استدل الجمهور بالعموم الوارد في قوله تعالى من قبل أن يتماس، فقالوا أن هذا يعني يعم جميع أوجه الاستمتاع. واستغلوا أيضا بمقتضى التثبيت الذي هو سبب الحرمة في قوله كظهر أمي، واضح عملا بالتثبيت. كذلك استغلوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ظهر من زوجته بنيات ثاني حتى يكفر، وفي الحديث فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. أما الشافعي في القول في أحد قوليه والثوري فقد استدل على قص الحكم على الوطئ بأن الآية ذكرت المسيس وهو كناية عن الوطئ فيتفطر عليه، وأن الحرمة ليست بمعنى يخل بالنكاح فأجبها الحيض الذي يحرم الاستمتاع فيه فيما بين السرات والرطب. على أي الأحوال يعني ربما يكون الأحوط الأخذ برأي أو بمذهب يعني الجمهور لما ذكرنا. اختلف الفقهاء كما أثرنا فيما آلفا في المراد من العود في قوله تعالى ثم يعودون لما قال. قال أبو حنيفة العود هو عبارة عن العجز على استباحة الوضع والملامة. العود هنا عبارة عن إيه؟ العجز واضح. ثم يعودون يعني يعزمون أو يريدون إيه؟ العودة لما قال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، المقصود إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. كما قال أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معناه إيه؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. كذلك ثم يعودون لما قال ثم يريدون أو يعزمون على أن يرجعوا إلى ما قال. فأبو حنيفة قال العود هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء والملامة. وقال الشافعي العود هو أن يمسكها بعد الظهر مع القدرة على الطلاق فلا يطلق. واضح؟ فهذا كلام الشافعي أن العود هو أن يمسكها بعد الظهر زمانا يمكنه أن يطلقها فيه مع القدرة على الطلاق ومع ذلك لا يطلق. فالمعنى والذين يظاهرون ثم يعزمون على الجماع أو يعزمون على الجماع مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. وقال مالك وأحمد العود هو العزم على الوطء فقط أو على الوطء والإمساك يعني إمساك الزوجة معا. فقال أبو الظاهر العود أن يكرر رقب الظهار مرة ثانية فإن لم يكرر لا يقع الظهار. والآراء الثلاثة الأولى متقاربة في المعنى لأن العودة إلى الإمساك أو الوطء أو إبقاءها بعد الظهار بدون طلاق كلها تدل على معنى الندم وإرادة المعاشرة لزوجه التي ظاهر منها. فاللام في لما بمعنى إلى ثم يعودون إلى ما قال. والمعنى يرجعون إلى تحليل ما حرمه على أنفسهم بالعزم على الوطء إلى آخر الأقوال فيها. وقال القراء معنى الآية يرجعون عما قال وفي نقض ما قال. وقال بعض العلماء معنى قوله ثم يعودون لما قالوا يعني ثم يعودون لما قالوا انه حرام عليه وهو الايه الجماع. ونظيره قول الله تبارك وتعالى ونرثه ما يقول ونرثه ما يقول انه يؤتاه من مال ولد. وقال ايه لأوتين مالا وولدا. فمعنى قوله ونرثه ما يقول لما نكملها بقى ونرثه ما يقول يعني ما يزعم من انه يؤتى مالا وولدا لأوتين مالا وولدا. فكذلك ثم يعودون لما قالوا فنحضر ايه لما قالوا انه حرام عليه. واضح؟ استدل اهل الظاهر بان العودة معناه تكرار لفظ الظهار واعادته، ثم يعودون لما قالوا، يعني يكررون لفظ الظهار ويعيدونه، فلا تلزم الكفارة الا اذا اعاد اللفظ، يعني الا اذا ظاهر مرة ثانية، لكن لا تلزم الكفارة بالظهار لأول مرة. ها؟ وقالوا الذي يعقل من قوله عاد إلى الشيء أي أنه فعله مرة ثانية، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإذا لم يتكرر أو ظهر لا يقع التحريم. قال السجاد ردا على أهل الظاهر هذا قول من لا يدري اللغة. وقال أبو علي الفارسي ليس هو كما ادعوا، لأن العودة قد يكون إلى شيء لم يكن عليه الإنسان قبله. العود لا يشترط أن يعود، يعني يكون إلى شيء كان عليه الإنسان من قبل، وسميت الآخرة معادا ولم يكن فيها أحد ثم عاد الناس إليه. قال الهذلي وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العوادل. فقوله وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العوادل، طبعا يعني لا يعني أنه لأن العودة قد يكون إلى شيء لم يكن عليه الإنسان من قبل كما بينا. وقال ابن العربي ردا على ظاهرية أيضا ويجب أن يكون هذا من جهالة داود وأشياعه وهو داخل قطعة، لأنه قد روي خطط المظاهرين وليس فيها ذكر لعود القول منهم. الحديث الذي يأتي في من تورط في معصية الظهار ما أتى في شيء منها أنه كرر لفظ الظهار، واضح؟ الظاهر منها أنه ظهر مرة واحدة، يقول لأنه قد روي خطط المظاهرين وليس فيه ذكر لعود القول منهم. وأيضا فإن المعنى ينقضه، لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول والزور، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة؟ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها في غسل الظهار أو لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. فما قال جمهور الفقهاء من أن المراد بالعود ليس تكرار اللفظ، إنما العود إلى معاصرتها والعزم على وفيها، هذا هو الصحيح المعقول لغة وشرعا، لأن المظاهرة قد حرم على نفسه قربان الزوجة فهو يريد أن ينقض ذلك ويعيدها إلى نفسه، فيلزمه التكفير بهذا العزم. وأما ما قاله أهل الظاهر فباطل لا يقوم عليه دليل، بل هو من آثار الفهم السخيف الذي تخبط فيه هؤلاء في كثير من الأحكام الشرعية. ويكفي لبطلانه حديث أوس بن الصامت فإنه لم يكرر الظهار وقد ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، وحديث سلمة ابن سعد فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالكفار مع أنه لم يكرر النظرة وقد تقدم ذكرهما، فكفى بذلك حجة قاطعة ولا رأي لأحد أمام قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. هل يصح ظهار غير المسلم كذب المني والكتابي؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ظهار الذمي لا يقع، لأن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم، ظاهر قوله منكم أن غير المسلم لا يتناوله الحكم. وقالوا أيضا إن الذمية ليس من أهل الكفارة لأن فيها آثار رقبة والصوم، ولما كان الصوم عبادة لا يصح من غير المسلم إذا فلا يصح ظهاره، فالظهار عنده لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلم. وقال الشافعية كما يصح طلاق الذمي وتترتب عليه أحكامه كذلك يقع ظهاره. وقال يكفر بالإعتاق والإطعام ولا يكفر بالصوم لأنه عبادة لا تصح إلا من المسلم. قال الألوسي والعدم من الإمام الشافعي عليه الرحمة أن يكون بصحته مع أنه اشترط النية في الكفاء والإيمان في الرقبة، والكافر لا يملك المؤمن، واضح؟ يعني الشافعية يشترط الكفارة هنا أن تكون رقبة إيه؟ تحل رقبة مؤمن، وهنا يريد أن يكفر الذمي بتحرير رقبة، واضح؟ فالكافر لا يملك المؤمن. الكافر لا يملك يختلف المؤمن. كيف يجيب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني الاعتقاد في هذه الأمر يعني على أي أحوال يعني مذهب الجمهور واستدلالهم بالكفارة في العتق والصيام يعني قوي. أما الاستدلال بمفهوم الصفة في قوله منكم فليس بذلك، لأن الآية وردت دور التهذيب والتشنيع لما مر أن الظهار لم يعرف إلا عند العرب، فليس فيها ما يدل له الله تعالى أعلم. هل يقع ظهار المرأة؟ اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار. فلو ظهرت امرأة من زوجها بقولها أنت علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ولا يلزمها شيء وكلامها له. وربما الأيام يعني تجد كل عزيز قد يأتي يعني يميز أيضا ظهار المرأة. قال ابن العربي وهو صحيح في المعنى لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح من الرجال ليس بيد النساء منه شيء. هل الظهار مختص بالأم؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن الكريم وكما جاء في السنة المطهرة. فلو قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي كان مظاهرا، ولو قال أنت عليك ظهر أختي أو بنتي لم يكن ذلك ظهارا. وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قولي لأنه يخاص على الأم جميع المحارم، فالظهار عنده هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأديب بالنسب أو المطهرة أو الرضاع إلى أنه التحريم المؤكد. وأما من قال لمرأته يا أختي أو يا أمي على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهرا، ولكن يكره له ذلك. يكره الرجل أن ينادي زوجته بإيه أختي أو أمي، يكره له ذلك. استغل من كره ذلك بما رواه أبو داود عن أبي سليمة الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لمرأته يا أخي فكره ذلك ونهى عنه، وهذا الحديث مضطرب. قال المغري هذا مرسل. ومما أيضا في بعض الروايات أن رجلا قال لامرأته يا أختي فقال عليه الصلاة والسلام أختك هي. وقد قال النبي الخليل عليه السلام عن زوجته قال إنها أختي سارة إنها أختي، ثم قال لها إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغير فيه وإنك أختي في كتاب الله فلا تكرريني عنده. وهذا متفق عليه، طبعا الحديث معروف. وهذا من التعظيم، لكن في الحقيقة يعني بعض العلماء قالوا إن الرجل لو خاطب امرأته بقوله يا أختي أو يا أمي يصير بذلك مظاهرا إذا قصد الظهار. واضح على الأحوال. الحديث كما ذكرنا لنا سبب عليه حديث ضعيف مرسل، ولو قلنا بصحته يعني يكون فيه تأديب بأن يعني يعزل الإنسان عن الألفاظ المتشابهة والمشكلة وينتهيها. أما كفارة الظهار فكما ذكرنا هي واجبة على الترتيب بلا خلاف، لابد من الترتيب والتدرج فيه. الكفارة طبعا لابد فيها من النية سواء كانت عتقا أو صياما أو إطعاما. طبعا في حالة الصيام لابد أن ينوي الليل والصيام هيكون فريضة في حالة واجبا عليه، فلابد أن يميز النية من الليل كصيام رمضان. أما في العتق الرقبة فالنية تكون مع نفس شهر العتق أو قبله. طبعا كذلك في طعام المسكين المسكينة النية تكون مع الفعل أو قبله، لأن النية تفرق بين أنواع الكفارات، ولأن النية أيضا تفرق بين الفرض والنفس، فلذلك لابد في هذه الأفعال من الإيه؟ من النية. أول ما يجب في كفارة الظهار أن تعتق، وقد أطلقت الرقبة في الآية، فهل تجزي أي رقبة ولو كانت كافرة؟ ذهب الحنفية إلى أنه يجزي في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمنة والذكر والأنثى والكبير والصغير ولو رضيعا، لأن الإثم ينطبق على كل ذلك. وذهب الشافعية والمالكية إلى اشتراط الإيمان في الرقبة، فلا يصح عتق غير المؤمن حملا للمطلق على المقيد في آية القتل بقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، بجامع عدم الإذن في السبب في كل منهما. يعني سبب هذا محرم هو القتل الخطأ، وسبب الكفارة هنا أيضا محرم هو القتل. وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة واحدة، لأنه حينئذ يلزم ذلك لزوما عقليا لكي لا يكون نفسه مطلوبا إدخاله في الوجود مطلقا ومقيدا، كالصوم في كفارة اليمين ورد مطلقا ومقيدا بالتسامع في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلها. أما الإمام أحمد ففي المسألة عنه روايتان كما يعني بينا على التفصيل الذي ذكرناه. إن لم يستطع عتق يعني رقبة ففي هذه الحالة ينتقل إلى قيام شهرين متتابعين. الشهر كيف يعتبر الشهر؟ لابد أن يعتبر الشهر بالإيه؟ بالهلال. بالهلال فلا فرق بين التام والناقص، بمعنى لو شرع في قيام مثلا رجب مثلا شهر رجب واضح، ثم يكون بعضها مش عمال لأنه بد أن يكون الشهران متتابعين. فلو شرع في أول يوم من رجب، في أول يوم من رجب، وأتى رجب مثلا كان 29 يوم وشعبان كان 29 يوم، هل هذا ناقص؟ لا لا لا، ما دام منضبطا بالهلال فالشهر أحيانا يكون 30 يوم أحيانا يكون 29 يوم، فيعتبر الشهر بالهلال وليس بعدد الأيام. فلا فرق بين التام والناقص. طيب إن صام بغير الأهلة، يعني أتى يوم مثلا 15 من شهر مثلا زبادة الآخرة، صام الأول يوم 15، في هذه الحالة يعد بقى شهرين بإيه؟ 60 يوما عند الحنفية. واضح؟ فإن صام بغير الأهلة فلا بد من 60 يوما عند الحنفية. وعند الشافعية والمالكية يصوم إلى الهلال ثم شهرا بالهلال حتى يتم الأول بالعدد. طبعا شهرين متتابعين بمعنى متتابعين يعني أنه لا يجوز له أن يفطر فيهما ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفارة. فلو قام أثناء الشهرين تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو غير ذلك انقطع التتابع، يبدأ يعد من جديد شهرين متصلين. وكذلك لو أفطر لغير عذر، لو أفطر لغير عذر فكذلك في هذه الحالة يعيد العد من جديد. فإن تخلل قومهما صوم شهر رمضان، يعني صام في بدأ الشهرين في شعبان فضح حتى انتهى شعبان ثم بدأ صيام شهر رمضان، في هذه الحالة لا ينقطع التتابع لتعين رمضان للصوم الواجب فيه، ينقطع يعني في رمضان راح يصوم صوم واجب آخر عنه واضح، فلا بد من صيام رمضان. أو تقلله فطر يجب كعيد وأيام تفريغ لم ينقطع التتابع لتعين الفطر فيه لأنه زمن منعه الشرع عن صومه بكفارة. وإن أفطر لعذر يبيح الفطرة كسفر لم ينقطع التتابع، هذا باختصار فيما يتعلق بكون الشهرين متتابعين. المرحلة الثالثة إن عجز عن عتق رقبة وعن صيام الشهرين فيرجع مسكينا مسكين، يعني حرا طبعا ولو غنبا. فمن لم يستطع أصل الصيام أو لم يستطع تتابعه لسبب من كبر أو فرط شهوة أو مرض لا يرجى زواله عادة أو بقول طبيب فعليه إطعام 60 مسكينا. ولا تجزي القيمة عند الحنابلة ومالك والشافعي بخلاف أصحاب الرأي لأنه قال إطعام 60 مسكين، واضح؟ فالذين يؤولون النص يقولون كقيمة الإطعام، هذا من التأويل الذي لا يقوم عليه دليل. قال أبو حيان: والظاهر مطلق الإطعام وتخصيصه ما كانت العادة في الإطعام وقت النزول، وهو ما يجزع من غير تحديد بمفرد، الإطعام لا يجزع، ولا يجزع عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من 60 مسكينا. فقال أبو حنيفة وأصحابه لو أطعم مسكينا واحدا كل يوم من نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه أجزأه. طيب إن عجز عن الإطعام إن عجز عن كل شيء لا قدر يعطي رقبة ولا استطاع يكون شهرين السبعين ولا يستطيع إطعام سكين مسكين إن عجز سقط بالكفارة إن عجز سقطت الكفارة. طيب لما بنقول ان كذا فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه 60 مسكين نقول فان لم يستطع طبعا العبره بحاله وقت العود وايه وليس وقت المظاهره لانه الوقت الذي تجد فيه الكفار واضح يعني هو مستطيع مثلا عند الصيام واضح عندما راح يستطيع الصيام لكن ترى عليه مرض مثل ذلك يمنعه من الصيام حينما اراد العود فالعبره بحاله عند الايه العود وليس حاله المظاهره او بها. هل تتغلظ الكفاره بالمسيس قبل التكفير قلنا ان العود له مبدا وله منتهى مبدا وثاني حد ادنى حد اخر حد الادنى بضرب العزم واضح فإذا أراد إذا عزم على العود وأراد أن يعود ففي هذه الحالة يجب عليه أولا أن يكفر. طيب إذا ارتكب الحد الأقصى وهو أنه عاد بالمسير قبل أن يكفر ذهب أبو حنيفة إلى أن المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر أثم وعصى الله وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب ويمسك عن زوجته حتى يكفر كفارة واحدة واضح. ومعنى ثم يعودون عند الإمام أحمد كما قلنا يعود إلى الوقت أو إلى العزم عليه فإن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر ويلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير جواز القولي من قبل أن يتمكن لأن الآية على هذا القول إنما بيانت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير وأن وجوب التكفير قبل مسيس آخر في هذه الحالة إذا حصل المسيس قبل التكفير فيجب عليه أن يتوقف عن هذا المسيس وإلى أن يكفر. نعم. قال غريب إن الظهار لا يوجب كفارة وإنما يوجب تحريم الوقت ولا يرتفع يعني التحريم إلا بالكفارة فإذا لم يرد وقتها فلا كفارة عليه وإن ماتت أو عاشت فلا شيء عليه إذ كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط مؤقتا بأداء الكفارة وأنه متى لم يكفر فالوقت محظور عليه فإن وطئ سقط الظهار والكفارة وذلك لأنه علق حكم الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل الوقت لقوله من قبل أن يتمكن فمتى وقع المسيس فقد فات الفرض فلا تجب الكفارة بالآية لأن كل فرض محصور بوقت أو معلق على فرض فإنه متى فات الوقت وعدم الفرض لم يجد في اللفظ الأول واحتج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني هذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير إلا أن النبي إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهر أن امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له استغفر الله ولا تعود حتى تكفر فصار التحريم الذي بعد الوطئ واجبا بالسنة وهذا رواه ابن ماجه والنسائي والدار قطني والترمذي وأبو داود والظاهر الله تعالى أعلم أن مذهب الجمهور هو الصحيح وأنه يأثم هذا الفعل وأنه تجب عليه كفارة واحدة والله تعالى أعلم. خلاصة ما ترشد إليه الآيات استجابة الله سبحانه وتعالى دعاء الشاكي الصابر إذا أخلص الدعاء عدم جواز تنزيه الزوجة بمحرم من المحرمات على التأديب عدم جواز نفس المرأة قبل أداء كفارة الظهار خصار الكفارة مرتبة لا يصار إلى التالية قبل العجز عن الذي قبلها حدود الله يجب التزامها ولا يجوز تعديها وأما عن حكمة التشريع في هذا الموضوع فالإسلام شرع الزواج عقدا دائما غير مؤقت لا يقطعه إلا هاد اللذان أو أقرب الحلال إلى الله. وبالزواج يحل للرجل كل شيء من زوجه في حدود ما أباح الله تعالى له. فإذا جاء الإنسان يريد أن يغير ما أباحه الله له فيجعل الحلال حراما فقد ارتكب كبيرة لا محالة وتجاوز من ذلك الحدود التي شرعها الله له، فلهذا كان عقابه كبيرا. وكانت أولى خصال الكفارة ما فيه فائدة للمجتمع ألا وهي تحرير القاضي العبيد، وهذه إحدى سبل تحريره. فإذا لم يستطع شراء العبد وعتقه فليقم شهرين متتابعين، والصوم مدرسة تهذب خلقه وتربي نفسه وتقوم مع وجه من تربيته. هذا إذا كان صحيح الجسم منصور الصحة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالمريض الذي لا يستطيع الصوم ينتقل الواجب في حقه إلى المجتمع أيضا فيطعم 60 مسكينا، وهكذا تنتقل خصال الكفارة بين فائدة المجتمع وفائدة الرجل نفسه. هذا جزاء من حرم حلالا فليقتعد المؤمنون لهذا الجزاء الزائد. نكتفي الليلة من هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.